الله الرحمن الرحيم. عبد الله ماذا يقول المأموم إذا رفع من الركعة؟ فقط يعني بدون وبدون تمام. والدليل صحيح. والراجع انه يقول سمع الله حمده، يعني هذا اصحاب كانوا يشعرون في الجسد الفلاني هذا، وكانوا يعني حقول لما يقولون يعملون هذا ثم يعني نفع فتبت من هذا. أحسنت. هل كم يأكد المصلي؟ يقدم ماذا إذا أراد أن يخطب في خلافة عند الحنابلة؟ تمام. صح. وقول الثالث انه مخالف مالك، هل يجوز السجود على حائل؟ طيب يقول الشيخ انه يجافي ابو ضيف عن جنبيه، صح اسمعنا هذا، ويجافي ابو ضيف عن جنبيه عن جنبيه، والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى بيض الركبتين. صحيح. ما معنى يفرق بين ركبتيه يا موسى؟ الدليل ان النبي كان يسجد بعد بين الفخذين، والمباعدة بين الفخذين. صحيح. ثم قال يقول ربي اغفر لي، ما معنى هذا؟ ما المشروع بين السجدتين؟ لا